يكون عن طريق الوحي الذي نزل إليه. هذه أطراف السورة، أطراف السورة، وفي وسط السورة تأتي مجموعة من القصص، وأشهرها قصة موسى، ولقد جاءت في سورة طه بتفاصيل لم تأتي في غيرها. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى فرعون لينقذ بني إسرائيل، وأرسل إلى بني إسرائيل لينقذهم من أنفسهم، أرسل إلى فرعون لينقذ بني إسرائيل من سطوة فرعون، طغيان فرعون، جبروت فرعون، وإذلال فرعون لبني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل، أو قال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. ما بين البداية في أول سورة طه والنهاية، البداية وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقلنا في هذه السورة في تفاصيل وحوار ما بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى جل شأنه، حوار يؤنس سيدنا موسى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا صدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. كلام طويل وجميل، في الآخر خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. كلام طويل. وبعدين في خلال السورة أيضا، يعني لما يذهب سيدنا موسى لمناجاة ربه، يترك قومه على عجل للقاء ربه لمناجاته، لأن المناجاة مع الله لها نشوتها ولذتها وجمالها وكمالها وسموها ورفعتها وحلاوتها. وما أعجلك عن قومك يا موسى، إذن تعجل للقاء ربه للمناجاة. والمناجاة كانت يذهب فرعون ليناجي ربه بعد رحلة من التمهيد من الصوم 30 يوم أو 40 يوم يصوم، ثم يذهب إلى مناجاة ربه ليتلقى الوحي من ربه، ليتلقى الوحي من ربه ثم يرجع لينذر بني إسرائيل. تحصل حاجات بين هذه في هذه الفترات، لكن المقصود اللي عايز نركز عليه الأول المقارنة ما بين ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما بين اللقاءات ما بين موسى ربه وكلام، ويسمع موسى كلام من ربه ومناجاه، تفاصيل طويلة طويلة القصد منها والعلم لله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الوحي الذي يوحى إلى موسى، إيناس نفس موسى وشحن قلب موسى وروح موسى بالطاقة والإيمان والنور الذي يرجع به فيواجه الصعاب الشديدة والعناد الشديد من بني إسرائيل ومن فرعون. صلى الله على رسول الله. يعني المناجاة لم يذهب مع الله سبحانه وتعالى ويناجيه، هذه المناجاة بتدي شحنة وطاقة بحيث يرجع مزود مزود، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إن نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقول له. يبقى شحنة تزود بها موسى عشان يرجع ويواجه الجبروت والطغيان اللي واضح في حوار طاغية المتجبر فرعون عليه لعائن الله، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ليخرجكم من أرضكم بسحرهما، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ليخرجكم من أرضكم. يعني سبحان الله، تقارن بين المواقف وبين الكلام، الحوار بتاع فرعون واضح فيه التعالي والغطرسة والجبروت. لما يعني يقول له يعني فأرسل معنا بني إسرائيل إن رسول ربك إن رسول ربك. يقول فمن ربكما؟ شوف البرود والتعالي. يقول إحنا رسول ربك اللي خلقك خلق كل شيء، فهذا أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هم بيدوا له أدلة على أن الذي أرسلهما هو خالق هذا الكون. يقول من ربكما؟ يعني مش معترف أنه رب هو، من ربكما؟ بيضيق المسألة. وبعدين يقول للناس اللي حواليه يخرجكم من أرضكم، يخرجكم من أرضكم. الوسيلة الطغاة دائما وسيلة يا إما إغراء بالمال أو تخويف من فقد المال والسلطان. يعني هو بيقاوم يحاور قومه يقول لهم زي عشان يضيع عليكم فرصة يأخذ منكم الأرض والملك والسلطان والكلام ده، يستولي على كل اللي أنتم فيه، بيخوفهم بالحاجة اللي هم يحبوها. لأن أهل الضلال والطغيان ده من يحبوا إيه؟ يحب المال، يحب الأرض، يحب الاستقرار، يحب الحاجة اللي يعيش فيها يأكل فيها ويشرب وينعم. فهو بيقول لهم جاي موسى يخرب عليكم البلد، جاي موسى عشان يخذل في إيديكم، لا تلقوا أرض، لا تلقوا زرع، لا تلقوا مال، لا تلقوا حاجة. بيهددهم بالحاجة اللي هي مخافة منها. ولما دعا الناس التي أنتصر بهم يعني إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، قال إنكم إذا لمن المقربين. لما السحرة يقول أنت يعني هنوقف معاك ولو انتصرنا هتدينا إيه؟ مقربين، يديهم مال، يديهم كذا، برضه يغريهم بالمال والمنصب والجاه. مقربين يعني منصب وجاه ومال وهكذا. ده أسلوب الطغاة. إنما أسلوب الدعاء، أسلوب الدعاء، أسلوب الدعاء دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيان لصفات الله ونعم الله على خلقه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بدل ما يفكر في كلمة أعطى كل شيء خلقه في هدى ويقول أعطى شيئا كل شيء خلقه في هدى، يعني إيه؟ خلق الإنسان وأداه بصر وأداه أذن وأداه سمع وأداه عقل يفكر به ويعيش به، وخلق النبات وأعطاه أشياء، وخلق الحيوان وأعطاه أشياء، خلق العين وأعطاه قدرات، وخلق الأذن وأعطاه قدرات. بدل ما يفكر في كده ويقول الكلام ده صح ولا، يقول سبحان الله العظيم. يقول طب فما بال القرون الأولى؟ ده سؤال بعيد كل البعد عن الموضوع. يعني موسى يدعوه يقول فكر فكر، الله خلقك، الله أعطاك، الله أعطى كذا، أعطى العين وأداها قوة على الإبصار، وأعطى الأذن على القوة على القدرة، أعطاها قدرة على السمع، وأعطى اللسان وأعطاها القدرة على الكلام، وأعطى العقل القدرة على التفكير والاختيار. فكر في الكلام ده عشان تعرف إن في خالق رازق يعبد. يقول فما بال القرون الأولى؟ يسأل السؤال يعني بعيد كل البعد، عشان موسى يعني هيقول طيب على القرون الأولى علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. عشان اللي بيسمع ما هو جاي من ذكاء موسى ومن فطنة موسى ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى لما قال له اجعل بيننا وبينك موعدا، قال له نختار موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أراد موسى أن تجتمع كل الناس عشان لما يتكلم يكلم كل الناس، ودي مش موجودة في السور الأخرى بالتفصيل ده. يعني موسى مرة يكلم فرعون دي موجودة في أكثر من سورة، يخاطب بني إسرائيل ودي موجودة في أكثر من سورة، إنما عشان يجمع الأقباط اللي سكان مصر اللي هو اللي يحكمهم الفراعنة اللي يحكمهم فرعون يجمعهم في يوم واحد ويكلمهم ويخاطبهم بفرصة. لأنه هو خاطب فرعون مش عاوز يسمع الكلام، قال الفرعون بكابر، فرعون بيقول لك فين الآباء والأم، الآباء والأمهات عملوا إيه لما أنت بتقول فيه جنة وفي النار وفي حساب، اللي راحوا فين؟ يبعد الحوار في جنب كده بعيد، وتتلاقيها جميع في أهل الباطل دائما يسيبك من موضوع يطلعك برا. فهنا موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بدأ معهم بيتكلم كده، هنوقف مع بعض كده نتكلم ايه، ما فيش واحد يتكلم كلام خارج عن الموضوع، ما فيش واحد يتكلم كلام يعني زائد لا حجة له به ولا برهان معه له. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والحتة اللي مش مذكورة في الحتة التالية فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. رجعوا مع بعض كده كل ما يقعدوا مع بعض يتخلوا مع بعض، نقول له إيه نقول إيه، ده موسى بيقول كلام، الرد هيكون إزاي؟ نتفق على رد في كلمتنا واحدة. فقالوا كلمة، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تهديد بقى، تهديد ان زي ما قلنا هينتزع منكم ملكية مصر وكده تعيشوا اذلاء وده جاي يستولي ده جاي ده عايز سلطان وده جاي عايز ياخد البلد ده عايز ياخد يعني مقدرات البلد ومكتسبات البلد هيضل لكم هيضيعكم هتضيعوا وبعدين ويذهب بطريقتكم المثلى حتى الى الجماعه العلماء اللي فيهم لما السحره اللي عاملين نفسهم هم اللي بينقذوا البلاد ومستشارين لفرعون يعني معناها انت لو غلبكم شدكم وجود معروف ان السحره كانوا مستشارين وجابهم كلهم عشان قادر يعني ايه ينتصر على موسى مستشارين اصحاب علم واصحاب خبره واصحاب قدرات بيبهروا بها الناس وبيغروا الناس ويوهموا الناس ان احنا اللي لنا في ايدينا حاجات نعملها ما عادش يقدر عليه. فلو غلبكم موسى يبقوا انتوا ضايعين كده لا وجود لكم. يبقى هدد اهل العلم واهل الخبره واهل اللي اخذين السلطان بالعلم المفهوم اللي هو السحر هددهم ان هم مش هيبقى لهم مكانه في المجتمع والناس تحترمهم وتحتقرهم وهدد في نفس الوقت انها تؤخذ منهم الاموال والاراضي والممتلكات يعني بيهددهم بطريقه اللي هو لا يملك سواه. فلما تكون النتيجه في الاخر فألقي السحرة سجدا سبحانه قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. توصلها مع بعض آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ما ينفعش أبدأ بكلمة وما أكرهتنا عليه من السحر لأن قلنا اللي يبدأ بوما أكرهتنا عليه يبقى معناها بينسي حاجة هي موجودة مستابتة. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر معناها اعترفوا أن هذا الذي جاء ينتصر به من القوة العلمية اللي عندهم من السحر باطل وإن أنت يعني أرغمتنا أن نعمل هذا الكلام عشان نوهم الناس ونضحك على الناس وبتزيف على الناس بهذا العلم اللي إحنا بنعمله فيه إحنا كده استبنا ونرجع إلى الله ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وقالوا قال بالسحر على الساحر هنا السحر نفسهم أصبحوا دعاة في صف موسى. دي مصيبة تنزل صدمة تنزل على قلب فرعون عليه لعائن الله اللي جابهم عشان يقفوا معاه بيجوا ضده وبيجي يتحدوه لتعلمون أيونا أشد عذابا وأبقى أشد إيه وأبقى إيه اللي أبقى أنت فين وفين سبحان الله. ولذكر لما ربنا يبيده ويغرقه ويهلكه ويجعل نهايته قريبة عشان كل يعتبر ولتعلمون أيش يعني تهديد أصلبنكم مقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنك في الجزء ولا تعلمون أيونا أشد عذابا وأبقى. ده نوع من التهديد بما يملك. قالوا إيه يعني تهتم لك أنت. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات لن نؤثرك مش هنخليك أنت يعني كلامك تسمعه. وبعدين احنا سمعنا دلائل واضحة أن موسى على حق وأن الله أرسله وأن أنت كلامك مزيف ووهم وكلامته لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت لك سلطان وملك في اللي أنت فيه بس الوقت إنما بعد ما تموت ولا بعد ما نموت إحنا الموتنا لندخلنا الجنة إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وما يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عادل تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الكلام ده لنا من القرآن والكلام ده فهمه السحرة من خلال ما سمعوه من موسى. شوف الحوار لما يحدث بهذه الطريقة وبعد المعاناة اللي يعانيها موسى وبعد سبحان الله العظيم بحمده ويحصل وينجو ويأخذ موسى وينجو موسى من بني إسرائيل وبعد ما يعدوا البحر ويتركهم عشان يناجي ربه زي ما قلنا عشان يتزود بالطاقة ويرجع إليهم بقوة روحية عالية يستخذ العجل يعبد عجل. واحد منافق من بني إسرائيل يهودي قيل أن السامري دي نسبة معناها يهودي يضحك عليهم ويقول لهم هاتوا الذهب ويعمل لهم إله من الذهب عجل له خوار بصورة معينة يقول لهم ده إله. رب موسى تأخر يمكن مات موسى تأخر يمكن ضحك عليكم مش هيجيكم تاني موسى تأخر وعمل لهم إله عشان يعبدوه من دون الله. شوف هو عمل ايه معاهم نجاهم من فرعون ازاي وبعدين لما ينجي يقول انه يتخذ العجل وبعدين لما يرجع لهم موسى يؤنبهم ويهدد السامري ويدعو عليه دعوة يهلك في اسرع الوقت يكون هالكا ولا يزبل في اسرع الاقوال. ان لك في الحياة ان تقول لا مثال وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه يعني موسى تخلص من الآفة التي جعلها هذا الرجل لتجمع الناس على الباطل ليعبدوا عجل، تخلص منها وتخلص من السامري، وعاتب أخوها هارون وبدأ إيه يعني يسترجع الكلام مع بني إسرائيل، قلن توبوا فاقتلوا أنفسكم. قال لهم توبوا، يعني يقتل بعضكم بعضا أو يقتل بعضكم يقتل نفسه الإنسان نفسه على كفره وضلاله. فلما استحر فيهم القتل وزاد فيهم القتل ناجى ربه وقال يا رب يعني انقذهم يا رب انقذهم، واخذ منهم 70 واحد من العلماء من العلماء الفضلاء عشان يعلنوا التوبة لله، بدل ما يقتلوا بعض وينتهوا كل وينتهي حياتهم تنتهي، يعني فيه وسيلة تانية. أخذ 70 اختارق قومه 70 رجل اللي ميقاتنا، فلما أخذ 70 عشان يناجوا ربهم يستنقذوه يطلبوا النجاة من الله سبحانه وتعالى، 70 اللي معاه قالوا عايزين نشوف ربنا زي ما انت شفت. سمعنا سبحان الله العظيم، شوفوا العناد والضلال والفجور يصل إلى هذا الحد. فتنزل عليهم رجفة وربنا ينتقم منهم، يا رب تهلكنا بما فعل السفهاء منا. ناجي ربه، يعني إذا كان هم يعني تهلكهم وأنا فيهم، يا رب رحمتك أوسع من هذا. فينجيه ربنا سبحانه وتعالى ويرجع ويظل يعاني كل هذا عشان يقول في آخر لسيدنا محمد فاصبر لحكم ربك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. بهذه الخلاصة يتعلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبر وسيلة النجاح والنجاة، وأن المؤيد من قبل الله لا بد سينتصر، كما كان مع موسى وقومه، انتصر موسى ونجاه ربه وأهلك الطغاة بأبسط الأسباب بالمياه التي فيها الحياة، وانتهى زمن فرعون، كذلك سينتهي زمن الطغاة يا محمد، وستعلو كلمة الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. يا ربي نسألك نصرا عزيزا وفرجا قريبا، نصرا عزيزا وفرجا قريبا، نصرا عزيزا وفرجا قريبا. تجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى أعلم وبارك الله فيكم.